وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار السماوات والأرض

الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العظيم.